إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل ان ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا رحيم يا ودود، يا قريب يا مجيب، ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، كرم الله سبحانه وتعالى ما زال يزداد مع المؤمنين، فكلما مر موسم من مواسم الخير من أجل أن يغفر الذنب ويعتق الرقاب يمر موسم آخر جديد. فهذا موسم رمضان قد انقضى، ثم تلاه موسم وهو من أعظم المواسم، موسم العشر الأوائل من ذي الحجة، والذي انتهى بعيد الأضحى. ثم لم يكد هذا الموسم ينتهي حتى جاء موسم آخر جديد يغفر الله فيه الذنب ويستر فيه العيب ويقبل فيه الطاعات ويغفر فيه الزلات وينصر عباده المؤمنين، ألا وهو موسم شهر الله المحرم. هذا الموسم العظيم الذي نوه بفضله حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، موسم عظيم من مواسم الخير أيها الأحباب الكرام. والعاقل الحصين هو الذي يترقب هذه المواسم فيغتنمها ويملأ أوقاتها بالطاعات وبكل ما يقربه إلى الله، فالله يبسط يديه ليغفر ويستر ويرحم. فهل من مستغفر وسائل وطالب للرحمات؟ الله في هذه المواسم يزيد في الحسنات ويضاعف في الحسنات ويغفر الزلات، ألا من طالب لزيادة حسناته ومحو سيئاته؟ الكل ينبغي أن يكون كذلك. اغتنموا أيها الأحباب هذه المواسم، فوالله إنها مواسم خير يغدق الله فيها على العباد بالرحمات وبالمغفرة. فلا يليق بالمسلم أن يضيع هذه المواسم بما لا طائل من تحته، فلا يليق بالمسلم أن يمر عليه هذه المواسم وهو لا يبالي بل غافل جاهل، نسأل الله العافية. شهر الله المحرم هو شهر الله الأصم، سمي أصم من أجل شدة تحريمه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر الله، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر صيام شهر الله المحرم. ولما ينسب الشهر إلى الله ينسب من أجل تشريفه وتعظيمه. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فأقبلوا أيها الأحباب، فأقبلوا أيها المؤمنون على صيام شهر الله المحرم، فهو شهر كما قلنا يريد الله فيه أن يرحم، يريد الله فيه أن يغفر، يريد الله فيه أن يرفع الدرجات، فهلم أيها المؤمنون إلى رفع الدرجات. فكلنا بحاجة إلى محو سيئاتنا، فسيئاتنا كثيرة كالجبال، وأغلبنا نسي هذه المعاصي، نسأل الله العافية. وحسناتنا قليلة، نحتاج إلى أن نزيد في حسناتنا، ونحتاج أن نغفر من زلاتنا، لعل الله إذا أخذ أرواحنا يرحمنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، وإن أفضل المحرم عشره الأول، لذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعظمون 13 من الأيام، كما قال أبو عثمان النهدي: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. فهو شهر عظيم أيها الأحباب، وفيه يوم عظيم، وأعظم العشرة هو صيام يوم العاشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب فيه أن يكفر الله السنة التي قبله. صيام يوم يكفر زلات سنة كاملة أيها الأحباب. فلذلك هذا اليوم هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، وهو الذي نجى فيه في نوح من قومه فأغرقهم الله ونجى نوحا وسفينته، وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس. فهو يوم عظيم، يوم توبة ومغفرة ورحمة وزيادة في الحسنات، هذا هو يوم عاشوراء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يهود تصوم هذا اليوم، فقال: ما الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وأغرق الله قوم فرعون، فنحن نصومه شكراً، فصامه موسى شكراً، ونحن نصومه شكراً لله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام 9 مع العاشر: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 مع العاشر، مخالفة ليهود لعنهم الله سبحانه. لذلك أيها الأحباب، هذا موسم كما قلت عظيم، لا ينبغي أن يمر هكذا بلا مبالاة، بغفلة وجهالة من المؤمنين. ف فهو موسم توبة وموسم صيام وموسم مغفرة وموسم وصل مع الله سبحانه وتعالى. عودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فأنت بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين ارحمنا فإنك بنا رحيم، وأنت لنا غفور رحيم، فاغفر لنا زلاتنا وأكرمنا برضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم لقاء. اللهم واجعل يا ربنا قبورنا روضة من رياض الجنة، وألبسنا من الجنة، وأفرشنا خضرا من الجنة، وافتح لنا بابا إلى الجنان، واجعل يا رب حبيبك محمدا شفيعا لنا يوم نلقاه، واسقنا من يديه ماء الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا اللهم مع لوائه، ومتعنا بالنظر إليك يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا رب وفادتهم، وأكرم نزولهم، وأحسن مثواهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد يا رب، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأنزل على قبورهم الرحمة والرضوان، ونور قبورهم يا رب العالمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والبهجة والفرح والسرور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان ولمشايخنا وعلمائنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه